وهذا المعنى لا يتعدى إلى شريكه ولا إلى فعله، فلم يقتضي سقوط القصاص عن شريكه. قال هنا مسألة: أما إذا تعذر قتل أحد الشريكين للعفو فإن القصاص يجب على شريكه، لأن سقوطه عنه للعفو عنه، وهو معنى لا يتعدى إلى شريكه، فلم يسقط عنه القصاص. يعني اشترك اثنان في قتل شخص، وكان فعل كل واحد منهما فعلا قاتلا، فأهل الدم عفوا عن أحد القاتلين ولم يعفوا عن الثاني، يقتص من الذي لم يعف عنه، ما دام لأنه لو لم يكن فعله كافيا للإزهاق ما حكم عليه، لكنه فعله كاف للإزهاق، والآخر فعله كاف للقاتل لكنه أسقط عنه بالعفو. وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القوت. أما إذا كان الشريك في القتل غير مكلف كالصبي والمجنون والآخر مكلفا لم يجب القوت على المكلف في صحيح المذهب، لأن الجناية شبه واحدة، فقد يكون مات من جناية هذا الذي هو غير مكلف، وعنه يعني عن الإمام أحمد عليه القصاص، لأن القصاص يجب عليه جزاء لفعله لا عن فعل غيره، فيجب أن يكون الاعتبار بفعله. فمتى تمحض عمدا أو عدوانا وجب القوت إذا كان المقتول مكافئا له، وإنما يسقط عن الصبي والمجنون لمعنى فيهما، الصبي غير مكلف والمجنون لأنه فاقد للعقل أيضا غير مكلف، فيجب القواد إذا كان المقتول مكافئا له على هذا الشخص الذي لم يقم به من الصفات ما تمنع القصاص، ليس بصبي صغير وليس بمجنون. قال هنا: ولنا أنه شارك، هذا على قول من يقول أنه ما دام أن الشريك الذي هو غير مكلف سقط عنه فليسقط عن المكلف. قال الشارح: ولنا أنه شارك من لا إثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ، أو شارك من رفع عنه القلم فأشبه شريك الخاطئ، ودليل ذلك قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة، الحديث، ودل على أن الأصل قوله عليه السلام: عفي لأمتي الخطأ والنسيان، ولأن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح، ولهذا لا يصح إقرارهما، فكان حكم فعلهما حكم الخطأ. قال: مسألة: وإن كان شريك العامد مخطئا فلا قود على واحد منهما، أما المخطئ فلا قصص عليه، لقوله سبحانه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال عليه السلام: عفي لأمتي الخطأ، وأجمع على أنه لا قوة عليه. وأما شريكه فكذلك عند أكثرهم، وعنه عليه القوة، لأنه شارك في القتل العمد العدوان فأشبه الشريك العامد، ولأنه مؤاخذ بفعله وهو عمد عدوان لا عذر له فيه، ولنا أنه قتل غير متمحض، لأن المذهب يرى أنه لا يقتل لأنه لم ينفرد فعله بحيث يكون القتل منه، وإنما اشترك، ما دام أن هذا غير مكلف قد يكون هو الذي حصلت منه الفعلة القاتلة. يقول: فلم يوجب القواعد كشبه العمد، وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطأ، يعني واحد قتل جرح إنسان مرة ثم جرحه خطأ ثم جرحه جرحا عمدا ولا يدرى أي الجرحين هو القاتل، في هذه الحالة لا يقتل، لأنه جائز أن يكون الجرح الذي حصل منه بالخطأ هو القاتل. والأصل في القتل ما يتمحض القواعد إلا إذا ثبت القصد وثبت أثر الفعل. المسألة: وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل، أو جرح أحدهما جرحا والآخر نيئة، أو قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص، وإن وجبت الدية استويا فيها. أما إذا أكره رجل رجلا على القتل فقتل، فالقصاص على القاتل، فالقصاص على المكره وهو القاتل. والمكره إذا أكره رجل رجلا على القتل فقتل، فالقصاص على المكره والمكره جميعا، أما المكره فلأنه تسبب في القتل العمد عدوان، فوجب عليه القصاص كشهود القصاص إذا رجع. وأما المكره أو المكره فإنه قتل من يكافئ ظلما عدوان المكره، فوجب عليه القصاص كما لو لم يكره. والدليل على أنه قتل أنه أخذ السيف وحز الرقبة، ولأن القتل عبارة عن جرح يتبعه الزهوق وقد وجد منه، ولأنه أثم بذلك فإن عليه إثم القتل. والدليل على أنه عمد أنه قصد الفعل بآلة محصلة له، ولأن الإكراه لم يسلبه اختياره ولا ضعف قصده، بل هيج دواعيه وكثرها. ولا يقال إنه ينزل منزلة الآلة، فإن الآلة لا تأثم وهذا يأثم، والآلة ليس لها قصد. والآلة ليس وهذا له قصد صحيح، فإنه وقى نفسه واستبقاها بقتل أخيه المسلم، فينبغي أن يجب عليه القصاص، ويصير كما لو قال له اقتله وإلا قتلتك غدا فقتله، فإنه يجب عليه القصاص. لكن الآمر ليس عليه ذلك، وإنما الآمر ما دام أن هذا القاتل مكلف ليس عليه إلا العقوبة التعزيرية. قال: وأما إذا جرح أحدهما جرحا والآخر مئة فإنه يجب عليهم القصاص إذا مات المجروح. وإن صار الأمر إلى الدية فهما فيها سواء، لأنه يجوز أن يموت من الجرح دون الجراحات فسقط اعتبار عددها، لأن الجراح إذا صارت نفسا أوجبت دية واحدة، كما لو قطع يده فمات، ولو كانت إحدى جراحتين أعمق من الأخرى، مثل أن تكون إحداهما موضحة والأخرى مأمومة فمات منهما، فالقواعد عليهما، لأن ذلك لا يمنع من تساويهما، كما لا يمنع زيادة عدد الجراحات، لأنه يمكن أن تكون جراحة الموضحة وهي الموضحة التي يظهر معها العظم، يمكن يكون نزيف فيموت الواحد منها، فهي في الحقيقة صالحة للقتل. المسألة: وإن قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فمات، وجب القواعد عليهما. وقال أبو حنيفة: لا قصاص على الأول ويجب على الثاني من الكوع والآخر من المرفق. وقال ويجب على الثاني لأنه قطع سراية الأول فمات بعد زوال جنايته، فأشبه ما لو اندمل جرحه. هو يقصد بهذا أنه قطع جرح الأولى ولم يمت منها، فلما لم يمت أتى هذا وجرح الجرحة الثانية فمات. قل لا قصص على الأول لأنها في حكم التي اندملت، يعني لم يستمر أثرها بحيث أنه يكون قاتلا لا محالة. ويجب على الثاني لأنه قطع سراية الأول فمات بعد زوال جنايته، فأشبه ما لو اندمل جرحه. قال ولنا في المذهب أن قطع الثاني لا يمنع جناية جناية، لا يمنع جناية بعدها، فلا يمنع جناية قبلها كما لو قطع يده الأخرى، وما ذكره غير مسلم، فإن الألم الحاصل بقطع الأول لم يزل وإنما زاد، ويخالف الاندمال فإنه لا يبقى معه الألم الذي حصل في الأعضاء الشريفة فاختلف. لأن معناه أن فعلهما شد بعضه بعضا فصار قاتلا. قال وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول، وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح، لأن الذبح لا تبقى معه حياة. الذبح قطع الحنة الحلق والرقبة لا يؤمل أن يحصل معه بقاء. قطع القاطع وذبح الذابح، وذلك أنه إذا جنى عليه اثنان جنايتين نظرنا، فإن كانت الجناية الأولى أخرجته من حكم الحياة، ومعلوم أن الذبح أخرجه من حكم الحياة، مثل أن أخرج ما في بطنه فأبانه، أو قطع حلقومه ومريئه ثم ضرب عنقه الثاني، أو قطع يده أو قده نصفين، فالأول هو القاتل لأنه لا يبقى مع جنايته حياة، والقواد عليه خاصة، وعلى الثاني التعزير كما لو جنى على ميت. وإن عفى الولي إلى الدية فهي على الأول وحده، وإن كان جرح الأول يجوز بقاء الحياة معه مثل شق البطن من غير إبانة أو قطع عضو كاليد والإصبع ثم ضرب عنقه آخر، فالثاني هو القاتل لأن الجناية الأولى لولا ضرب العنق لاحتمل أن تندمل، فالثاني هو القاتل لأنه لم يخرج يجرح الأول من حكم الحياة، فيكون الثاني هو المفوت لها، فعليه القصاص في النفس ثم ينظر في جرح الأول. فإن كان موجبا للقصاص يعني قطع أصبع أو قطع الكف، فإن كان موجبا للقصاص كقطع الطرف فالولي مخير بين قطع طرفه أو العفو على دية، على دية الطرف أو العفو مطلقا. فإن كان لا يوجب القصاص كالجائفة وغيرها فعليه الأرش، وإنما جعلنا له القصاص أو الأرش لأن فعل الثاني قطع سراية الأول فصار كالمندمل، فعله الثاني لو جعل الجناية الأولى كأنه لا أثر لها. إلا أنه لا يخرج بها عن حكم الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة، مثل جرح يخرق جرح بخرق الأمعاء فضرب عنقه الثاني فالقاتل هو الثاني لأن حكم الحياة ثابت فيه. لترى أن عمر رضي الله عنه لما دخل عليه الطبيب فسقاه لبنا فخرج نصله، فعلم الطبيب أنه ميت فقال له اعهد إلى الناس، فعهد إليهم وأوصى وجعل أمر الخلافة إلى أهل الشورى رضي الله عنهم جميعا. قال مسألة وإن أمر من يعلم تحريم القتل أمره بالقتل فقتل، فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. وإن أمر من لا يعلم تحريمه أو لا يميز فالقصاص على الآمر، لأنه إذا كان غير عالم بالتحريم بتحريم القتل فهو معتقد لباحته، وذلك شبهة تمنع القصاص، كما لو اعتقده صيدا فرماه فبان إنسانا. ولأن حكمة القصاص الزجر، ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة، فإذا لم يجب عليه وجب على الآمر، لأنه آلة، أي صار القاتل بمثابة الآلة، لأنه صار آلة لا يمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب على المتسبب به كما لو أنهشه حية أو ألقاه في زبية أسد فقتله، ويؤدب المأمور، قال الإمام أحمد ويضرب ويؤدب، قال علي ويستودع السجن، ويفارق هذا ما إذا علم حظر القتل، يعني علم أن القتل ممنوع، فإن القصاص على المأمور بإمكان إيجابه عليه وهو مباشر، فانقطع حكم الآمر كالدافع مع الحافر، يعني كالدافع الذي دفع في الحفرة، شخص حفر حفرة فجاء آخر ودفع إنسان ومات، فالحافر هو القاتل، فالدافع هو القاتل. ولنا ما روي ما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، ولأن حبسه إلى الموت فيحبس الآخر إلى الموت ليكون مثلا، يعني أنه أمسكه فكأنما حبسه إلى وقت الموت، فيحبس الآخر إلى الموت ليكون مثلا لما أتى به، كما لو حبس رجلا على الطعام والشراب حتى مات فإننا نفعل به ذلك حتى يموت. قال المعلق عن حديث يحبس الأمسك، قال: أخرجه الدارقطني والبيهقي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر به، قال البيهقي: هذا غير محفوظ، الصواب أنه من أنهم عن إسماعيل بن أمية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا فهو مرسل، ورد عن علي أنه قضى بذلك، قال ابن حجر في بلوغ المرام في آخر كتاب الجنايات: رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. لا شك أن الشخص الذي يمسك رجل حتى يقتل ولو لم يمسك لم يتمكن القاتل من قتله وهو يعلم أنه سيقتل، لا شك أن الصحيح أنه يقتل هذا الممسك إلى أن مات، إلى تمكن الراغب في قتله فقتله. قال هنا: باب القواعد في الجراح. يجب القواعد في كل عضو بمثله، فتأخذ العين بالعين والأنف بالأنف، وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه، ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني، وكون الجناية عمدا، والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم

إذا عفى المقتول عن قاتله في حياته قبيل وفاته هل يعمل بعفوه؟ نعم يعمل بعفوه، في خلاف الصحيح أنه يعمل بعفوه إذا كان وقت عفوه سليمة القوى العقلية. قال إذا اتفق جماعة على قتل شخص لكن باشر قتل أحدهم هل يقتلون؟ لا، يقتل الذي باشر. وهؤلاء إذا كانوا اتفقوا معه على أنه يتم القتل لكن هو سبقهم وقتله هذا يقتل وهؤلاء يعزرون. وقال عمر ثمالة يعني اجتمعوا عليه. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.